بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي. هذه إشارة إلى المسائل المشتركة بين العام والمطلق. يعني قيد المطلق بما سبق في تخصيص العام، فما جاز تخصيص العام به فيما سبق يجوز تقييد المطلق به في هذا الموضع. فسبق مثلا أن النص العام يخصص بالإجماع، فكذلك اللفظ المطلق يقيد بالإجماع. سبق أن اللفظ العام يخصص بالقياس، فكذلك يقول هنا يجوز أن يقيد المطلق بالقياس. سبق تخصيص القياس بالعرف، تخصيص العام بالعرف المقارن، كذلك هنا يقول يقيد المطلق بالعرف المقارن. وما لا يجوز تخصيص العام هناك به لا يجوز تقييد المطلق هنا به كذلك. فسبق أن اللفظ العام لا يخصص بالأسباب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذلك هنا المطلق لا يقيد بالأسباب، وكذلك لا يخصص العام فيما سبق بمذهب الراوي. يعني إذا روى الراوي حديثا بصيغة عامة ومذهبه التخصيص فالعبرة بالنص وليس بمذهب الراوي. كذلك هنا يقول إذا روى لنا حديثا مطلقا فيجب الأخذ بإطلاقه وإن كان مذهبه التقييد، وهكذا. هذا معنى قوله بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي.